كل الناس في بلاء وكل الناس في ألم، والبلاء لا ينقطع عن أي أحد صالح وطالح، ولكن قال الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن الفرق بقى وترجون من الله ما لا يرجون. فأهل الطاعة وأهل القرب يبتلى ليؤجر ويرتفع وتكفر سيئاته، أما الآخر فيبتلى عقوبة. ومش هنا لب الكلام بتاع ابن الجوزي، لب الكلام كان أنه إذا عوفي، فأهل الطاعة إذا عافاهم الله عز وجل فقد عافاهم منة وكرما، بيحبوا فعفاه. إنما أهل البعد لما يعفيه بيعفي ليه؟ لأنه غضبان عليه وبيملي له. فإن كنت معرض ومعافى فحذر، ولعلك لا تعلم ولا تشعر أن الإعراض في ذاته عقوبة عفى الله عز وجل عنا وعنك.